الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما سوى وما في الأرض، الحمد لله على ما أحسن كتاب، الحمد لله على ما أحسن كتاب، والحمد لله على كل شيء، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض، ومن ما شاء من شيء بعد الثناء المجد حق وقول العبد وكلنا لله سبحانه وتعالى عبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عندهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فزلنا مع قصص الأنبياء وهؤلاء أعلى نماذج البشرية عبر التاريخ، أنبياء الله سبحانه وتعالى، وقصة نبيه داود في البيت الثاني وقصة نبيه داود. تكلمنا في المرة السابقة عن بداية داود عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر داود عليه السلام في قصة البقرة، في سورة البقرة، في قصة طالوت وجالوت. داود كان عسكري، كان جندي موجود في جيش طالوت، وانتهت بعد امتحانات عدة، انتهى المقام بأن انتصر جيش طالوت اللي هو الجيش القليل على الفئة، أولياء الفئة القليلة على الفئة الكثيرة والجيش العظيم أو الكبير اللي هو جيش جالوت. وكان آخر مشهد من المشاهد جندي من جنود ينطلق من جيش طالوت اسمه داود. هذا الجندي بعث بعد ذلك فأصبح نبيا. هذا الجندي مختلف، يعني إذا أردنا أن نتكلم عن نبي الله داود، الواحد صراحة مش عارف من كثرة مناقب نبي الله داود يتكلم عن إيه ولا إيه. يعني هتكلم على عبادة سيدنا داود، عن صيام سيدنا داود، عن حكم سيدنا داود، عن قضاء سيدنا داود، عن أكل داود عليه السلام من حلال، عن ذكر داود لكتابه وقراءته، وعن تسبيح داود وأن الطير والجبال يسبحن معه، يعني عن تمهيد داود عليه السلام للأبناء، عن قوة داود عليه السلام في الحق. حاجة مذهلة أن نبي الله داود فعلا إذا أردت أن تذكر مناقبه تحتار تبدأ منين ولا فين عن النبي الله داود. اليوم معنا مشهد من مشاهد نبي الله داود ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم. ربنا يقول لنا وسلام: اصبر على ما يقول كفار. لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن هناك من يأخذ كتابه بيمينه ويأخذ كتابه بشماله، قالوا عايزين نشوف الكلام ده. قالوا يعني يأخذ كتابه بيمينه، يعني أنت يوم القيامة هتفاجأ أن الصحف بتتطاير. أهل الإيمان كانت أعمالهم صالحة، فيفاجأ لما يجي يأخذ صحيفته، يأخذ صحيفته فين؟ بيمينه. الثاني كانت أعماله فاسدة، فيجي ياخد صحيفته يجي يدفع يمينه ومش عارف يدفع يمينه، فياخد كتابه بايه؟ بشماله. يقوم الناس تخبي الشمال خايفه ان هي تاخد ايه؟ صحيفتها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصه، او لما نزل قوم الله سبحانه وتعالى من اوتي كتابه بيمينه واوتي كتابه بشماله، الكفار قالوا النبي عليه السلام: عجل لنا قطانا. قالوا له: عجل لنا كتابنا، عجل لنا قضاءنا، عايزين نشوف الحساب شكله ايه، عجل لنا حسابنا. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فربنا سبحانه وتعالى لما الكفار قالوا النبي عليه الصلاه والسلام كده، واحتار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل مع هؤلاء، قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب. ربنا قال لنوع السلام: اصبر وافتكر داود. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عدة مواقف لنبي الله داود، قال له: اذكر اصبر على ما يقولون، يعني اصبر على هذا الكلام الذي يكذبك به. طيب لما أنا واحد بيكذبني، واحد بيعتقد كلام، يعتقد الكفر ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يقول لنوع السلام: اصبر. يبقى في حل من الحلول اسمه الصبر. يقولوا الصبر جزء من العلاج، وما بعث نبي إلا وأمر بالصبر. وما انتصر مجاهد إلا بالصبر، وما رفع أحد في الدنيا إلا بالصبر. إن الصبر مسألة معنا على طول الخط، فينبغي على الجميع أن يصبر، على كل العاملين لدين الله أن يصبروا، على كل الدعاة الله أن يصبروا. قال اصبر على ما يقولون، يبقى هم كانوا بيزوم مرة دي بيزوم إذا إيه بالكلام. واذكر عبدنا داود، ربنا بيقول له السلام اذكر داود. داود هذا النبي بني إسرائيل، داود ده النبي اللي بنى مملكة بني إسرائيل، داود اللي بنى إمبراطورية بني إسرائيل، داود الممكن، داود الخليفة. قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد. يعني إيه الأيد؟ يقولوا فلان مؤيد، يعني معان، يعني منصور. الأيد غير الأيدي، اللي هو لك الأيدي دي اليد اللي احنا نعرفها، لكن ذا الأيدي يعني صاحب القوة، صاحب النصرة، صاحب الإعانة. ذا الأيد إنه أواب. يقولوا ربنا قال له عليه اذكر داود في ايه؟ قالوا اذكر قوة وعزيمة داود في العبادة، ده قول. قول الثاني اذكر توبة داود عليه السلام مع انه صاحب هم وعزيمة على طاعة الله. يبقى القولين اذكر على احد اثنين، اما في قوة العبادة واما في التوبة والاستغفار مع قوة العبادة. سورة صاد. قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. يعني إيه أواب يا محمد؟ يعني إيه أواب؟ أواب يعني آبا. آبا يعني رجع. إنه أواب يعني إيه؟ يعني كثير الرجوع إلى الله. فربنا بيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبر، تذكر الصالحين، اذكر القوة في العبادة، ثم أكثر من الرجوع إلى الله. آية فيها هقول جوامع الكلم، فيها نصائح عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم عن داود إنا سخرنا الجبال معه. ربنا بيقول سيدنا محمد ان ربنا سخر مع داود الجبال. يعني ايه سخرنا الجبال معه يا عبد الرحمن؟ يعني ايه ان سخرنا الجبال معه؟ يعني جعلنا الجبال مطيعة له بامره. الجبال كانت بتعمل ايه مع داود؟ يسبحنا بالعشي والاشراق. تخيلوا يا جماعة، واحد ربنا سبحانه وتعالى سخر له الجبال، الجبال بتسبح فجرا ومغربا بتسبيحه. يقول لك كان داود يخرج ليسبح وليسجد ربه، فتسبح الجبال والطير وتؤوب بأوبة داود عليه السلام. الكون بيعين داود. في علاقة محتاجين نفهمها، الملحدين مش فاهمينها، أهل الكفر مش فاهمينها. هي علاقة الإنسان بالطبيعة، إن الله لما خلق الإنسان الله سبحانه وتعالى أخبر الإنسان بهذه العلاقة، إن ربنا سبحانه وتعالى كما أنه علم الإنسان كيف يعيش، علم الإنسان العلاقات بينه وبين ما حوله. من العلاقات المهمة التي ينبغي الإنسان أن يتعلمها علاقة الإنسان بالطبيعة. الكفار ما فهموش ده، فعملوا العلاقة بينه وبين الطبيعة علاقة مغالبة، ان احنا لازم ايه نكسر الطبيعة، ان احنا لازم نخضع الطبيعة. ربنا قال انا سخرنا، ان الطبيعة مسخرة لبني ادم. يعني ايه مسخرة؟ يعني خدمة مجانية. يقول لك فلان بيشتغل بالسخرة، مسخر أي أنه يعمل بلا مقابل. إنا سخرنا الجبال معه. يبقى الجبال مسخرة لداود عليه السلام. كلما فقه الإنسان عن ربه، قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ان السماوات والارض وما في السماوات وما في الارض مسخره للانسان. الانسان ما دفعش ثمن ده. الانسان هو الكائن الوحيد اللي بيعرف يستخرج مجنونات الطبيعه، والذي يعرف يكتشف كيف يسخر او كيف يتعامل مع كل ما حوله. لو بالقوه كان زمان الوقت ايه الاسود معديه في الشوارع وعامله حديقه للانسان. لو بالتنظيم كان زمان النمل عاملنا ايه حدائق. لو بالحجم كان زمان الحيتان هي ملوك الارض. كيف سخر الله سبحانه وتعالى كل هذه المخلوقات حتى يعيش الانسان لمهمه واحده؟ قال انا سخرنا الجبال معها يسبحن بالعشي والاشراق. كلما كنت اكثر طاعه لربك كلما فهمت علاقه التسخير اكثر، وكلما احسست بتجاوب الطبيعه معك، ان السماء والارض تتفاعل مع اولياء الله، تتفاعل مع العباد. الادله على ذلك كثير، لكن خليها في قصه سيدنا داود. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. قال والطير محشوره. والطير مجموعه لداود. الطير كانت بتتجمع لسيدنا داود. كل له اواب. جمهور المفسرين كل له يعني كل لداود اواب، يعني كل الطيور تعود الى داود كما ان داود يعود الى ربه. فلما ذكر الله أوبة داود ذكر الله أوبة الطيور لداود. يقول لك كل له. له دي عايدة على مين؟ عايدة على داود ولا عايدة على ربنا؟ الضمير ده كل له أواب. له اللي هي الطير محشورة، اللي هي مجموعة. الطير دي هترجع لله ولا ترجع لداود؟ خلاف بين اهل التفسير، لكن الجمهور على انها ترجع الى داود عليه السلام. يقول لان الضمير يعود على اقرب مذكور. يقول وفيما ذلك قال كل يعود الى الله. فلما آب داود واكثر من الرجوع الى ربه اكثر الله سبحانه وتعالى المخلوقات، او سخر الله المخلوقات في كثرة الرجوع اليه. يعني ايه واحد كثير الرجوع الى ربه؟ يعني ايه؟ يعني بيستغفر مثلا؟ بيتوب؟ يعني ايه كثير الرجوع الى ربه؟ يعني ايه اواب؟ كثير التوبه. اواب يعني تواب؟ لا، ربنا ما قالش تواب، قال اواب. يرجع الله يقول يعني ايه؟ ما احنا بنسال على ده. يعني في كل أمر يرجع الله. اديني معناها كده مفصل بسيط في حياة الإنسان. إن واحد ما بيعملش عمل إلا وبيسأل هو ده يرضي ربنا ولا لا. إن هو قبل ما بيعمل أي عمل هو ده رايح النهارده فرح، ده يرضي ربنا ولا لا. راجع بعد ما خلص، هو اللي أنا عملته ده يرضي ربنا ولا لا. إنه كثير الرجوع إلى الله. انه قبل ما بيعمل اي عمل بيستخير، بيسال عن شرع ربه، بيسال عن الارض لربه. كثير الرجوع الى الله. قال تعالى وشددنا ملكه. يبقى شوفوا بقى النعم اللي ربنا اداها سيدنا داود. سخرنا الجبال معه، الطيره محشوره، شددنا ملكه يعني قوينا ملك داود عليه السلام. ابن عباس بيقول كان داود يبيت يحرسه أكثر من 30,000 مقاتل. كان اللي بيحرس سيدنا داود مين؟ أكثر من 30,000 مقاتل. قول تاني شددنا ملكه أي قوينا ملكه بالهيبة. فكان لداود عليه السلام هيبة في قلوب الخلق. قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. إن ربنا سبحانه وتعالى رزقه العلم أو رزقه النبوة. يبقى تسخير المخلوقات فهمه داود. الملك في الدنيا أوتاه أو آتى الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام ملك في الدنيا. الحكم والنبوة كانت عطية وفضل من الله سبحانه وتعالى على داود. وفصل الخطاب يعني فصل الخطاب يعني كان عنده حزم. بما اننا هنتكلم عن الحزم هنتكلم على ايه؟ زي الايد ان يبقى عندك عزيمة في دينك، مش دينك ضعيف، مش دينك رقيق، ما يبقاش واحد عارف على الحكم قاعد بيتعامل مع ربنا تعامل اللي هو تعامل هش في اي لحظه من اللحظات يطيب الدين منتظر اي رخصه من الرخص. بلاش نصلي الجمعه. يقول لك يا عم جمعه، هي جمعه علينا احنا مسافرين. طب يا عم انت مسافر تتفسح قاعد على البحر وبالك يومين قاعد ما بتعملش حاجه خالص، يعني قوم صلي الجمعه وانت شاب وما عرفش حاجه وصاحي بدري. لا لا لا لا لسه همشي لحد الجامع. ما يبقاش عندك هشاشه في دينك، ما يبقاش دين هش، دين على الرخص. صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، لكن خليك انت ليه دايما انت تبع الرخص؟ ليه مفيش مره تبقى متابع العزائم؟ كله رخص رخص رخص، مفيش مره واحده نبقى عزيمه، مره واحده. الاخوات تلاقي ايه؟ اي حاجه فيها رخصه فيها رخصه، اي حد جاب اي قول في اي حته هو عايز يعملها يقول لك ايه اصل فيها اختلاف، وبعض الناس قالت كده وبعض الناس قالت كده. خلينا فين؟ كل الحياه رخص. ذا الايد يعني صاحب القوه صاحب العزيمه. فصل الخطاب يعني كلامه حازم كلامه واضح كلامه قاطع يفصل بين الناس. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام مشهد من مشاهد الحكم. المشهد ده غريب جدا. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قال وهل اتاك نبأ الخصم؟ قال له اما تعلم يا محمد نبأ الخصم اذ تسوأوا المحراب. هل اتاك نبأ الخصم؟ اما تعرف نبأ هؤلاء الذين تخاصموا؟ كلام ده لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيحكي للنبي صلى الله عليه وسلم مشهد من المشاهد حدث لداود عليه السلام. هل اتاك نبأ الخصم اذ تسوأوا المحراب؟ سيدنا داود في قصره ليلا يجلس في محرابه. يعني ايه محراب؟ يقول المحراب هو مكان يحارب فيه الهوى ويحارب فيه الشيطان. هو ايه المكان ده؟ مكان السجود. مكان السجود يتسمى محراب ليه؟ لانه يحارب فيه الشيطان ويحارب فيه الايه؟ الهوى. تسوأوا المحراب، الخصم تسوأوا المحراب. اثنين نطوا فوق السوق ودخلوا على داود عليه السلام وهو في محرابه. كان بيعمل ايه في المحراب؟ بيصلي. يبقى هو كان بالنهار بيحكم وبالليل بيعمل ايه؟ بيصلي. اعبد الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وينام ثلث الليل. كان بيقوم الليل في الثلث الاوسط يميل الى الاخير. يقول حرصا على الاخلاص، يقول حرصا على صلاه الفجر، يقول حرصا على تسبيح النهار، انه كان بينام الثلث الاخير قبل الفجر. أو يقولوا حرصا على أن يلاقي مواطن إجابة الدعاء أن الله يتنزل في الثلث الأخير. داود عليه السلام فجأة وهو في المحراب لقى اثنين دخلوا على داود ففزع منهم. هم الأنبياء بيفزعوا؟ ما هو مشهد غريب جدا. واحد بيحرسه عدد مهول من الجنود فجأة لقى اتنين فين؟ جوه المحراب. مين دول؟ قالوا لا تخف، قالوا احنا مش جايين نسجق ولا جايين نقتل، انما احنا جايين نبتغي الحكم. مش انت حكم؟ مش انت قاضي؟ مش انت ملك بني اسرائيل؟ احكم بيننا. قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. قالوا احنا خصمين. اتنين تخاصمت بينهم خصومة، عندهم اشكال في العلاقة بينهم. الاتنين دول كانوا ايه يا جماعة؟ كانوا شركاء. اتنين عندهم شركة في الفلوس، اخين متشاكين مع بعض. وكثير من الشركاء يبغي بعضهم على بعض. قالوا احنا عندنا مشكلة، احكم بيننا. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني ولا تصدم ولا تجل، واهدنا الى سواء الصراط. قالوا احنا محتاجين حكم وهدايه، افصل بيننا. الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معرض المدح ان يذكر داود انه صاحب العزيمه وانه اواب وانه كان يسبح كثير التسبيح وانه صاحب حكمه وفصل في الخطاب، ثم يذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ان داود عليه السلام فصل في الخطاب، فقال: ولا ذاك نبو الخصم تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي. قالوا ده أخويا. لما اتنين إخوات يتخانقوا يعملوا إيه؟ يعملوا إيه؟ يتحكموا للنبي؟ يتحكموا للشرع ولا يقطعهم بعض؟ ولا يقتلوا بعض؟ هؤلاء لما تنازعوا تحاكموا الى نبي، قالوا احنا عايزين حكم الشرع، احكم بيننا بالحق واهدنا الى سواء الصراط. هنرضى. انا عايز اقول لك بس ان سيدنا داود كان عامل حواجز وحجب حتى لا يدخل احد عليه، ففوجئ ان اثنين دخلوا عليه في محرابه. هل يستدل داود في العبادة؟ هل يحكم داود عليه السلام بين هؤلاء؟ كان على داود عليه السلام أن يتخذ موقفا واضحا. الأول تكلم بسرعة، أول إحساس دخل في قلب سيدنا داود فزع. مين دول؟ مين اللي عرفوا يتخطوا كل هذه الحواجز حتى وصلوا إلي في محرابي في وقت لا أحكم فيه بين الناس؟ فوجئ ان واحد فيهم بيتكلم بيقول له: هذا اخي له 99 نعجة. قال له: انا والراجل ده اخوات وده عنده 99 نعجة. 99 ايه؟ خروف. ولي نعجة واحدة وانا ماليش غير نعجة واحدة. صاحب 99 بيقول للتاني فقال: اكفلنيها. قال له: اديها لي. يا عم انت اصلا هتعمل بها ايه؟ انت مالكش في النعاج، وواضح خالص هو عندي 99 وانت عندك واحده، فسيبها لي بقى وخلاص، مش تصحي حاجه يعني. قال: اكفلنيها وعزني، يعني غلبني في الخطاب. احيانا بتروح الاثنين بيروحوا القاضي، واحد بيعرف يتكلم كويس، محامي لابق كده بيعرف يصيغ الايه القضيه والموضوع، وواحد تاني ما بيعرفش ياخد حقه، ما بيعرفش يصيغ الكلام. النبي عليه السلام قال: لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقطع له فانما اقطع له قطعه من النار. قال لهم: ما حدش يلعب عليا بالالفاظ. اللي يجي يتحاكم القضية ما تقعدش تتحاكم عشان تاخد حق التاني. اللي يجي يحكي قال لهم: ما حدش يجي لما تيجي احيانا كده لما تخش في اي مشكلة تتحلها او تدخل تسمع مشاكل تلاقي اللي بيحكي عشان يوجهك في اتجاه معين. يخفي بعض الحقائق ويظهر بعض الحقائق ويرتب الكلام ترتيب معين بحيث انك انت ايه تبقى متوجه على الحكم. فقال مثلا لعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر، بالذات في النزاعات الاجتماعيه الزوج والزوجه تلاقيها هي ايه بتحكي كلام بتكذيب، لو سمعته من الطرف الثاني تحس ان التكذيب اختلف تماما. لعل احدكم يكون الحن اكثر لحنا بحجته من الاخر. طيب لو القاضي حكم على مجرد سماع الكلام هل هو ظالم؟ لا بالظبط، هو سمع الطرفين وحكم، لكن اللي عارفين المشكلة فين هما الاثنين. لذلك في منسوب مهم في القلوب اسمه منسوب التقوى. المنسوب ده بيبقى دايما حكم فين؟ في حاجتين، عند نزول المتشابهات، لما يكون في عندك حاجات متشابهة شكل بعضها كده في الكتاب والسنة ما انتش عارف تحكها تفسرها ازاي، مش عارف تتعامل معاها ازاي، مش عارف تحكمها ازاي. هو اصلا قال الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. طب نعمل ايه في المشبهات دي؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعلمه. الحاجه الثانيه التقوى بتفيد فيها غير المتشابهات فين؟ في النزاعات، انك يبقى عندك دين لما تبقى غضبان، تبقى عندك دين في النزاعات. عشان كده من صفات المنافقين أنه إذا خصم إيه؟ فجر، اثنين أصحاب دين النهار تخلوا مع بعض تحس إن أنت فجور والعياذ بالله. راجل متزوج امرأة أو امرأة متزوجة في بينها وبين زوجها نزاع، فجور فجور فعلا، والأسرار كلها بتطلع والمشاكل كلها. إيه ده؟ سيدنا داود فوجئ بأن واحد بيقول له هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفنيها وعزني في الخطاب. قال له الراجل ده قال لي هات نعجتك، هو أخويا. الأخير دول يا جماعة جزاهم الله خيرا أن هم تحكموا إلى النبي، ودي خلينا نتعود عليها أن احنا لما يكون عندنا نزاعات بين إخواننا علينا نتحكم إلى الشارع. سيدنا داود سمع النزاع وحكم داود عليه السلام بما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم والحكمة وفصل الخطاب. ففصل داود عليه السلام مسريعا فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. قال له مجرد أن يسألك ده ظلم. طبعا أنا مش عايز أقول لكم بقى الإسرائيليات في الكلام ده كتير قوي، لكن بنو إسرائيل كذبوا على ربهم وكذبوا على أنبيائهم، فلا يؤتمن بنو إسرائيل على ذكر قصة الأنبياء مطلقا، فضلا عن الإسفاف. يعني لو أن أحدهم يتكلم عن صاحبه لما ذكر مثل هذا الكلام السيء كما ذكروا عن الأنبياء. سيدنا داود حكم، يقول له هو حكم من غير ما يسمع الثاني. طب هو لو حكم من غير ما يسمع الثاني ده غلط؟ يقول له هذا كان موجود اصلا، لو انه اراد ان يرد النزاع لرده عن نفسه، هو موجود بيسمع الكلام. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. سيدنا داود فصل في المساله مسرعا، هنا الحكم في مسألة يا جماعة الحكم على الأشخاص ولا الحكم على محل النزاع. دايما الناس بتتعاطف مع الفقير، تتعاطف مع الضعيف. يعني لو واحد مثلا غني معاه عربية مثلا حديثة 2017 وواحد فقير معاه عجلة هندي قديمة من سنة 1960، ودخل الهندي صاحب العجله في مين؟ في صاحب السياره اللي هي الايه؟ الغاليه دي. هتلاقي الناس بتقول لصاحب السياره ايه؟ انت اللي خبطه، مع ان ممكن يكون التاني هو اللي ايه؟ هو اللي مخطئ، بس هو دايما الناس تتعاطف مع الفقير، تتعاطف مع المحتاج. ان احنا لما بنيجي ننظر في حكم القضيه ينبغي ان ننظر الى كنه الصراع ولا المتصارعين. واحد غني وواحد فقير، يبقى اكيد الفقير اللي غلطان، لا او اكيد الغني اللي غلطان، لا برضه. انما فين محل النزاع؟ المشكله هنا فين؟ سيدنا داود عليه السلام فصل في الخطاب بين الرجلين، والعلماء اختلفوا، قالوا ظن داود انما فتناه، اي علم داود انما فتناه، فاين كانت الفتنه في هذه القصه؟ يعني ايه فتناه؟ اختبرناه. ايه ده؟ هما الانبياء بيختبروا؟ داود الذي قتل جالوت الذي هو اعبد اهل زمانه هيبتلى؟ لسه هيبتلى في دينه؟ لسه هيبان هيختبر عشان يعرف اذا كان الله سبحانه وتعالى يبين صدقه ويرفعه درجات؟ ما هي الموضوع ما هوش بالسابق العهد ولا بالتواريخ. في اثر من الاثار ان داود عليه السلام قال يا رب، لما اخبره الله سبحانه وتعالى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار، فقال يا رب رفعت ابراهيم واسحاق ويعقوب فاريد ان ارفع، فقال ابتلوا. ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم رفعوا لما ايه؟ لما ابتلوا. اشد الناس بلاء الانبياء. ربنا قال عن سيدنا داود ان هذا لهو البلاء المبين لما وضع السكينة على رقبه ابنه، ان ما توقعش انك انت هتنال درجات في الدين دون ان تمتحن. هذه الامتحانات امتحانات بالسراء وامتحانات بالضراء. يقولوا ان داود عليه السلام ظن انه فتن لما وجد هؤلاء دخلوا عليه في محرابه في وقت عبادته، فعلم انه ليس عليه ان يحتجب عن الناس وقد ولي حكم الناس. نبي صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل ولي قضاء او ولي حكما فاحتجب دون حاجة الناس وفاقتهم احتجب الله عنه وعن حاجته وفاقته. يعني واحد منصب كده والناس راحت تعمل، ام هو مانع الناس تدخل واحتجب، الناس مش عارفه توصل له، ده يحتجب الله عنه يوم القيامه، انه لما يبقى له حاجه لا يقضيها الله له. انا داود عليه السلام تسوروا عليه محرابه، فعلم داود انه لا ينبغي عليه ان يغلق بابه دون الناس. وهل كان في اغلاق بابه فسحه؟ يعني هو كان بيغلق بابه عشان مثلا يتفسح، ولا كان بيعبد ربنا؟ كان بيعبد ربنا، لكن علم انه الاولى له، وان من العبادات المهمه للحاكم والقاضي ان يفصل بين الناس. لان الحاكم لو القاضي وصاحب العلم اذا احتجب عن الناس حكم الناس بهواهم. انما صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. لما العلماء يموت يحصل ايه؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، والناس ما عادش في حد عنده علم بيطلع يقول، فبدا اللي بيتكلم مين؟ اي حد. فافتوا فضلوا واضلوا. كان السبب الرئيسي ان فين؟ ان في اصحاب الحكمه والعلم لم يتكلموا. عشان كده كان خادم بيقول ما فسد الناس او فسد الرعيه الا لما فسدت الحكام. يقولوا ان الرعيه ما فسدتش الا اذا كان الايه؟ حكام فاسدين. وما فسدت الحكام الا لما فسد العلماء. لان العالم طول ما هو بينكر وبيقول الحاكم خايف ان صورته تتهز قدام الناس، فبيبقى خايف يبقى مستقيم. داود عليه السلام فصل بين المتنازعين وبين الخصم فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. ثم وضح داود عليه السلام أن كثير من الخلطاء، يعني الخلطاء يا جماعة الذين يختلط بعضهم ببعض، الذين يختلط مالهم ببعض، يقول لك هات لي دليل عن الاختلاط حلال، تقول له ده في كليات الشريعة بتنهى عن اختلاط الرجال بالنساء على كل المستويات، من أول أمر الرجال أو أمر النساء بالحجاب، واسألهن من وراء متاع، وقرن في بيوتكن ولا متخذات أخدان، وأمر الرجال بغض الأبصار، وإياكم الدخول على النساء ولا متخذي أخدان، كتير أوي. هو عايز آية يقول له يا محمد إن الله، أو يا أحمد أو يا فتحي إن الله حرم عليك أن تخالط فلانا، لو ما جيتوش لها كده وكده مش ايه، مش مقتنع ولا هيقتنع في العمر. ان كثرة الخلطة في الاموال مدعاة للبغي، وان كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، ان كل ما الخلطة بتزداد كل ما البغي بايه بيزداد. عشان كده لما تيجي تخلط خلط بايه، بقدر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. علم داود عليه السلام أن هذا امتحان من الله وأن هذا بلاء من الله. قال وظن داود أنما فتناه. طيب لما أنت عرفت أن ده امتحان تعمل إيه؟ على فكرة احنا امتحانات كبيرة قوي. بص يعني أنت مش بخيل البلاد اللي احنا فيه. نعمل إيه بقى؟ ظن داود أنما فتناه، فلما علم أنه مبتلى وأنه في امتحان وفتنة عمل إيه؟ قال تعالى فاستغفر ربه وخلى راكعا وأناب. فاستغفر ربه إنه عاد إلى الاستغفار لينجو، لأن الله لا يعذب قوم وهم يستغفرون. فاستغفر ربه وخلى، خلى يعني سقط بسرعة راكعا مطيعا لأمر ربه، ساجدا بين يدي ربه وأناب. يقول لك وظل طوال الليل ساجدا ولم يقم من السجود إلا إلى الصلاة ثم عاد ساجدا، ثم قام إلى الصلاة ثم عاد ساجدا، حتى أوحى الله إليه ما حاجتك؟ جائع أم ضعيف؟ فنادى داود يا رب مغفرتك. نبع صلاة كان يدعو بدعاء، عارفين ده دعاء ده كان يقول هذا دعاء أخي داود، عارفين دعاء داود ده؟ اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عملي يقربني إلى حبك. سيدنا داود كان بيحب ربنا. سيدنا داود لما ابتلي، لما رأى ناس تستطيع أن تدخل عليه في محرابه لتسأله في مهمة أعطاه الله سبحانه وتعالى ووكله على البشر فيها، خلى راكعا وأنام يسجد لربه. كانت هذه سجدة سورة صاد. كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما قرأ سورة صاد سجدها، ويقول كان داود عليه السلام يسجدها استغفارا ونسجدها شكرا لله. داود المحب، داود التائب، داود سريع الفهم عن ربه. لما تعرف انك متحن في السراء او في الضراء ما تقعدش تتكلم كتير، استغفر وارجع. فاستغفر ربه وخلى راكعا واسجد وانام. ان تناجي ربك، ان تعود الى ربك. سيدنا داود عمل يعني الواحد قرب عامين يدرس قصه الانبياء لم ارى نبي بمثل هذا التوفيق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. موفق، انه استطاع ان يتغلب على نفسه هناك من هو أكثر عزيمة من داود عليه السلام، قول عزم يا يوسف، لكن حقيقة داود عليه السلام مدرسة أنه في محرابه ليلا وفي الحكم نهارا، أنه انطلق من الميدان، أن كانت بداية داود عليه السلام في أرض الجهاد، وأنه غلب نفسه عبر البشرية أو عبر تاريخ البشرية، نوعا ما يقول ليس أفضل عبادة من ذلك، مش حد عبد ربنا في الصيام اللي هو من أفضل العبادات عند الله مثل داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكيف اختلطت حياة داود بالطاعة، انه حياته كلها في الطاعة، انه الصبح يسبح بالعشي والإشراق، وبالليل بالمغرب يسبح، والجبال والطير تفرح بصوت داود، كان صوته حلو. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على موسى الأشعري قال لقد أوتي مزمار من مزامير آل داود، يقول ابن حجر ويغير الخطابي على أن مزمار من مزامير داود، أي أن داود كان صوته حسن كأنه مزمار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن، واحد صوته حلو وبيتغنى بكلام الله طول ما هو ماشي يتلو الآيات، ده دعاء مرفوع. ما أذن الله، أي ما أذن الله بدعاء أو بإجابة دعوة نبي، ما أذن الله النبي حسن الصوت بالقرآن. نبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري يقول كان داود عليه السلام يأمر بفرسه لتسرج فيقرأ الزبور وينتهي منه قبل أن تسرج الفرس، يعني يؤمر الفرس أنها تتجهز عشان يطلع يتفقد مملكته في الوقت اللي كان بتعد له الفرس ليركبها، يعني تخيل واحد كده قرر ان هو ينزل فالناس بتسخن العربيه تحت، في الفتره دي كان بيشرب الشاي، هو كان بيشرب القهوه، كان قاعد بيعمل ايه؟ كان بيقرا الزبور، فكان ينتهي من قراءه الزبور. شوفوا كيف اختلطت حياه داود بالطاعه، ما كانش حياته اللي هو نبي بقى كما يتخيله الكثير من الناس اللي هو قاعد في المحراب وصاحب خلق حسن وواحد يضربه فيقول له معلش، لا لا خالص، كانت حياته مليئة بالأحداث، وكانت حياته مليئة بالطاعة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أكل أحد طعاما قط خير من يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. بيقول لهم ان احسن اكل تاكله مش الاكل اللي انت معزوم عليه، ولا الاكل اللي واحد يدهولك وليمه او عزمك على وليمه او واحد يدهولك هديه، انما احسن اكل تاكله الاكل اللي انت بتاكله منين؟ من عمل ايدك، انك تاكل من الحلال. قال وما اكل احد طعاما قط خير من ياكل من عمل يدي، ثم استدل النبي صلى الله عليه وسلم على نبي يأكل من عمل يدي. تتخيل النبي ده مين؟ تفاجأ انه داود، وان نبي الله داود، يا جماعة داود يأكل من عمل ايده ليه؟ داود كان ملك، داود كان قائد، داود قتل جالوت، داود صاحب امبراطورية بني اسرائيل، لماذا يدعو داود ليعمل وهو لا يحتاج الى عمل؟ هو غني. داود سخرت معه الطير والجبال، ربنا بيقول وعلمناه صنعة، كان معه صنعة، لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. ربنا علم سيدنا داود صنعة، ايه الصنعة دي؟ انه كان يصنع الأسلحة، الدروع يلبسها المقاتلون، ولم يكن أحد يستطيع أن يحرك الحديد مثل داود. قال وألنا له الحديد، أن نعمل سابغات، أي أن نعمل دروع سابغة. عارفين يعني إيه إسباغ الوضوء؟ يعني نسره وفضله، يعني إتمامه، اعمل دروع طويلة أن أعمل سابغات وقلب في السرد. السرد اللي هو الحلقة، يعني كان بيعمل حلقات حديد ويستطيع أن يقدر مساحة هذه الحلقات وحجمها. الله سبحانه وتعالى قال: فغفرنا له بذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب. غفرنا له ذلك، اللي هو إيه ذلك؟ ده الفتنة اللي هي إيه؟ وكان هذا الأولى في حقه، وكان داود عليه السلام الأولى في حقه أن لا يحتاج مع الناس. قال تعالى في سورة الأنبياء: وداود وسليمان. هنرجع نقول بقى داود وتكبير الأبناء. سيدنا داود ما كانش يا جماعة بيسيب ولاده ويمشي. سيدنا داود كان بياخد ابنه معاه حتى على كرسي الحكم، كان يعلم ابنه بالمصاحبة، كان بيقعد. عارفين عمر بن الخطاب ربى ابن عباس، النبي عليه الصلاة والسلام مات وابن عباس كان عنده تقريبا 10 سنين. 10 سنين يعني قد ايه دلوقتي؟ 3 ابتدائي. 3 ابتدائي في اللي احنا فيه دلوقتي. تخيل الواحد عنده 3 ابتدائي وفي الفترة دي طفل في الـ في الـ في الـ في العمر ده يرجى منه ايه؟ عمر كان معلما، كان بيعرف. وجد في ابن عباس نجابة، لقى فيه ذكاء، فكان يفتح لابن عباس وينشرح للقيا ابن عباس، ويأخذ ابن عباس معه يعلم ابن عباس، ويشرح لابن عباس، ويأمر ابن عباس بأن يذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم منهم. فكان ابن عباس ينام على أبواب بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلم ابن عباس حتى أصبح عالما. ابن عباس عمل ده مع مجاهد. طلبت ابن عباس كانوا يستحون، كان بيتكسف انه يقعد قدام ابن عباس او يفتي في وجود ابن عباس. واحد جاي يسأل سؤال فابن عباس يقول له جاوب، يقول له جاوب وانت موجود، يتكسف يقول له جاوب. فكان هذه طلبته ان يفتوا الناس في وجوده حتى يعلمهم. يقول له طب لو اخطأت، يقول له انا هصحح لك وانا سامع وراك. داود عليه السلام كان يشرك سليمان معه، كان ياخده معه وراح وجاي، مش يسيب ابنه في الشارع وقعد طول النهار بيصلي وتفاجأ بعد كده ان الابن ضاع بعيدا عن ابيه. وسليمان عليه السلام من ذرية داود كان فيه نجابة وحب للديانة. قال الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث. مشكلة عرضت على داود مرة أخرى يذكرها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه المشكلة دي؟ فجأة داود موجود لقى 2 بيقولوا له، واحد عنده حرث عنده أرض، فقال له المحصول بتاعي اتاكل. مين اللي أكل المحصول بتاعك؟ قال له معرفش، غنم نفشت بالليل، نفشت يعني خرجت ترعى ليلا في الأرض فأكلت المحصول. استقصى داود حتى عرف صاحب الغنم، قال له تضمر تعمل ايه؟ تضمر يعني تدفع ايه حق هذا الايه المحصول الذي وصل. سليمان عليه السلام يجلس في مجلس الحكم، أعطاه الله فهما واجتهادا مخالف لاجتهاد داود عليه السلام. سيدنا داود مربي، فألن لسليمان أن يتكلم في حكمه، قال له قول لك رأي، قال له لي. وداود هو الحاكم وهو القاضي وهو الملك في مملكة بني إسرائيل، وسليمان ابن. فقال أو أن يأخذ صاحب السبع الغنم وأن يأخذ صاحب الغنم الزرع عام فيزرع صاحب الغنم الأرض ويرعى صاحب الزرع الغنم حتى إذا استويا تبادلا. داود وسليمان يحكمان في الحرب نفست فيها من القوم وكنا بحكمهم شاهدين. فإذا وفي أنبياء بيحكموا بين الناس، في نبي سياسي في ولا النبوة تتعارض مع السياسة؟ النبوة تتعارض مع السياسة يا شيخ؟ تتعارض؟ مما ابتلينا به في هذا الزمان وما من زمان إلا وفيه فتنة وبلاء شديد يعم الجميع، يصد له أهل الحق عبر الرسول فتن عقدية مما ابتلينا به دي الزمان فتنة العلمانية. يقول لك افصل الدين عن الحياة، افصل الدين عن السياسة، افصل الدين عن الاقتصاد، افصل الدين عن الاجتماع، وما نعمل الدين يبقى فيه الدين يبقى في الجامعة. وبعد شوية الجوامع شكلها مش حلو، خلوا الجوامع كده زي المباني العادية، الأذان ده صوته مزعج ويمنعوا الأذان. وبعدين هو أنا منعتك إنك تمارس دين يا عم، ما تصلي زي ما أنت عايز. لا لا هو الشرع الإسلامي مش الصلاة بس، يحكماني في الناس. قال تعالى إذ يحكماني في الحرب، ده بيحكم في الأراضي. هذا نبي الله داود وهذا نبي الله سليمان يحكمان في أراضي الناس، فما من وقت إلا ولله فيه حكم بينه على لسان أنبيائه في كتابه الكريم. إذ يحكمان في الحرث، يقول لك خلي الدين جوه قلبك بجد والله. طب وحضرتك ما الدين ده له مظاهر في هذه الحياة، له مظاهر في حياة الناس المجتمعية، له مظاهر في إظهار الصلاة، له مظاهر في إظهار النحل، له مظاهر في الزكاة، له مظاهر في المعاملات، له مظاهر في الأحكام والقضاء والعقوبات والجنايات. حياة الدين شامل لكل مناحي الحياة. داود عليه السلام وسليمان يحكمان بين الناس، فكان بنو إسرائيل تسلسلهم الأنبياء. احنا ما كلمناش على الزبور، لكن سريعا كده قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت ما كان الزبور الأنعام والأعراف. سورة تتكلم عن عظمة الله وسورة تتكلم عن سنة الله في معاملة الخلق، الأنعام والأعراف. ومكان التوراة البقرة والنساء آيات الأحكام. وفضلت بالمفصل اللي هو من القاف الناس والسبع المثاني اللي هي الفاتحة اللي فيها ذكر تفاصيل جنة والنار كثيرة الفواصل الآيات. شهد داود وسليمان كانوا يحكمون وجاء صاحب الزرع قال أكل الغنم زرعي، وعلم داود صاحب الغنم فحكم داود وحكم سليمان حكما آخر بإذن داود عليه السلام. فأمضى داود عليه السلام حكم سليمان. مش بقول لكم ربي هذه تربية ان يبقى راجل طويل المكث في المسجد وابنته متبرجة او وزوجته لا علاقة لها مطلقا بما يدور في خلده، راجل بيحب الدين ونفسه ينصب الدين وبيجتهد في الدعوة الى الله وفي الانفاق، وزوجته طموحاتها ملهاش اي علاقة باللي هو بيقوله، لا تترك زوجتك ولا ابنائك بعيدا عن طموحاتك الدينية، أشركهم معك، صاحبهم. داود عليه السلام رب سليمان عليه السلام، وهنيجي إن شاء الله مع نبي الله سليمان بالمصاحبة، وهذه أعلى درجات التعليم. عشان كده يقولوا إيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنك لما تعرف تصاحب شيخ أحسن ما تعرف تتلقى عن شيخ تلقينا، ولما تتلقى عن شيخ تلقينا أحسن ما أنك أنت تذاكر وتتابع الشيخ. فهذه طرق للتعليم. سيدنا موسى تقدم معنا قال هل تصاحبني مع الخبر، كان عايز يصاحبه لأن العلم يؤخذ بالمصاحبة أعلى من العلم الذي يؤخذ بالتلقين، لأنك تراه حيا أمام عينيك. وقل من الناس من تستطيع أن تصاحبه. قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحالة نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. في حاجة لما اسمها الفهم، دي ما لهاش علاقة بالعلم. أحيانا يكون ناس عندها علم لكن مش فهم. الفهم نعمة زائدة على العلم. ربنا قال سبحانه وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. يعني داود أوتي علم وحكمة وسليمان أوتي علم وحكمة، ومع ذلك هذه المسألة فهمها الله سليمان فهما زائدا. عارفين لما على ما أذكر لما الإمام أحمد ويحيى بن معين قال له أن يذهب إلى الإمام الصنعاني، فذهب إلى الحج فقابل الشافعي، فانكب أحدهم على ما أذكر يحيى بن معين انكب على الإمام الصنعاني، كان هو كمان في الحج، فانكب على الصنعاني قال له خلاص الحمد كده إيه أضيقنا ليه الصنعاني، كنا نذهب له إلى صنعاء نتعلم منه أضيقناه في الحج. وانكب الشافعي على أحمد وعلى الشافعي يتعلم منه. فلما حدثه يحيى بن معين عن ان هذا هو الصنعان الذي كنا سنذهب اليه في رحله طلب العلم، فكان من جمله كلامي قال ان فاتني علمه بعلوم اخذته من سفول. قال له لو انا ما عرفتش اخذ علم الصنعاني بسند عالي اللي هو عن الصنعاني مباشره ممكن اخذه بايه؟ بواسطه. لكن انا لي بعقل هذا الشاب، لكن هجيب بقى فهم الشافعي منين؟ أن الفهم نعمة زائدة على العلم والحكمة. قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فإذا كان سليمان عليه السلام، سيأتي معنا كيف أن سليمان عليه السلام وزق فهما وبصيرة نعم الله سبحانه وتعالى، أن داود عليه السلام وزق تسخير. قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة داوود لكم لتحسن قدباتكم فهل أنتم شاكرون. الإنسان إذا أخذ نعمة، نعمة العلم، نعمة الحكمة، نعمة الفهم، نعمة فهم التسخير، إنه يفهم العلاقات من حوله، فعليه أن يشكر ربه على هذا. إن الإنسان كلما أحدثت له نعمة عليه أن يحدث لله بها شكر. كلما ربنا أداك نعمة، نعمة الصحة، ثم أعطاك على نعمة الصحة نعمة الطاعة، يبقى في واحد عنده نعمة اسمها الصحة بس بيستعملها فين؟ في المباحات. في واحد عنده نعمة اسمها الصحة بيستعملها فين؟ في الطاعة. هذه تحتاج إلى شكر، إنك تيجي إن ربنا يأتي بك إلى بيته لتتعلم عنه، أو إنك تفتح على النت تسمع درس عن ربك، هذه نعمة تحتاج إلى شكر، إنك تقول الحمد لله الذي من علي أن أسمع عن ربي أو أن أتعلم عن ربي، دي نعمة أخرى. الحمد لله بقى اللي أنت قلتها دي نعمة تحتاج أيضا إلى شكر. عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك. داود عليه السلام يسأل ربه أن يحبه، أن يجعل في قلبه الحب. أفين أكبر دافع من محركات القلب هو تقلق القلب بالحب، وإنما سمي الحب من الحب الذي يتقلق القلب الذي يشتاق. فأقول أمسكني حبك وحب من يحبك. طب حبك معروف، طب حب من يحبك ليه؟ لأن من يحبه يدل عليه، لأن من يحبه يتكلم عنه، لأن من يحبه يزيد به الحب. وحب عمل، حب عمل يقربني إلى حبك. إن يا رب أرزقني أعمال تحبها. أحيانا الإنسان ممكن بيعمل عمل ربنا ما بيحبوش، وهذه عند الصالحين كفى بها إنه يرد العمل. سيدنا سليمان، سيدنا داود علم صنعا، فكان يأكل من عمل يده. ليه؟ لأن الله يحب أن يأكل الرجل من عمل يده. شاب معاه فلوس يعمل إيه الشاب ده؟ يوم واحد عاطي فلوس لأي نصاب عشان هو ما يشتغلش. بقول لك هو بقى يشتغل وخلاص، وفي الآخر خلاص هو هياخد عليه فلوس ومش هياخدها يعني. وأهم حاجة إن أنا إيه؟ قاعد مزاجي حلو. كل من عمل يدك. أقول نعم، من أهل الدين لهم اختيارات خاصة، عشان بس ما حدش عارف إن إحنا هنناقش كتير في الموضوع ده. أصحاب الثغور لهم اختيارات خاصة، لكن هذه الاختيارات خاصة ليست للجميع. أنه عليك أن تأخذ من عمل يدك. فهذا نبي صاحب مسؤولية تجاه الناس، صاحب علم ينبغي أن يبلغه للناس. نبي يعني يا جماعة يعني صاحب الأنباء ينبئ بها الناس. إيه الأنباء؟ إيه النبأ العظيم؟ إيه أنباء الأنبياء؟ نبأ إبراهيم، نبأ نوح. هذه الأنباء كان ينبئ بها الأنبياء، الأخبار العظيمة عبر التاريخ. أصحاب رسالة، كان صاحب رسالة ينبغي أن يوديها للناس، وصاحب حكم، وصاحب مسؤولية تجاه الناس، ومع ذلك كان ينزل ليأكل من عمل يده. أخي مشهد في قصة داود عليه السلام، مشهد وفاة كما روي أو كما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاولنا مشهد سيدنا داود عاش كم سنة يا جماعة؟ حيث في الصحيح قلنا المرة اللي فاتت نسيته، عاش كم سنة؟ 100 صح. سيدنا داود عاش 100 سنة، أنه عاش 60 عاما أو كان عمره 60 عاما، ثم زاد آدم عليه السلام لما رأى في وجهه نورا أو قبيصا من نور قال رب زده 40 سنة من عمر آدم عليه السلام. فكان عمره 60، ثم زاده الله سبحانه وتعالى بدعاء آدم عليه السلام. سيدنا داود عليه السلام يعني عمره مش 1000 سنة ولا حاجة، الأعمار العادية من 60 ل100. داود عليه السلام لما حضرته الوفاة يقول أبو هريرة ويقول الحديث كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان داود فيه غيرة شديدة، كان داود عليه السلام في غيرة شديدة، كان غيور جدا. وهذه منقبة أخرى، مش عارف بقى هنتكلم عن سيدنا داود في اليوم. غيرة، عارف أنا مش عارف أقول غيرة إزاي، غيرة، واحد بيغار، يعني غيرة دي مقابلها إيه؟ دياسة، إن واحد يبقى ديوس يقبل الفاحشة في أهل بيته. داود عليه السلام كان فيه غيرة شديدة، فكان إذا خرج أغلقت الأبواب، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب، امرأة من آل داود رأت رجل في منتصف الدار ففزعت، إن داود إذا رأى هذا ستكون فضيحة، ده داخل هنا ازاي؟ فجاء داود من الخارج فوجد رجلا في منتصف الدار، فقال من أنت؟ فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أحال بالحجر. قال له أنا اللي ما بخافش، أنت ملك، شد الله سبحانه وتعالى ملك داود عليه السلام إما بالهيبة وإما بكثرة الجند، ممكن، مجاهد، قوي، صاحب أسلحة، سخرت معك الطيور والجبال، تأكل من عمل يدك، تحكم بين الناس في مملكة استتب لك فيها الحكم، معك ابن المجاهد اسمه سليمان. هي معانا سليمان عليه السلام كان يحب الجهاد ويجهز الخيل للجهاد ويجهز العرض العسكري للجهاد، ويحب أن يكون له نسل من الجهاد حتى يجاهدوا. قال لأطوفن على 100 امرأة تنجب كل واحدة امرأة فارس يقاتل في سبيله. كان عايز الولد ليه؟ ايضا كان عنده قوة، عنده ابن قوي سليمان عليه السلام، وهو الذي حكم من بعد داود عليه السلام. فلما ولد رجل، انت ازاي دخلت هنا؟ ازاي استطعت ان تخترق كل هذه الحجب كما اخترق قبل ذلك هؤلاء الذين تسوروا المحراب؟ فقال من أنت؟ فقال أنا الذي لا أهاب الملوك. قال لمن في الدار، من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتحن بداود. فجاء داود فإذا برجل قائم وسط الدار، فقال له داود من أنت؟ قال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال داود عليه السلام أنت والله ملك الأرض، مرحبا بأمر الله. فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه حتى فرغ من شأنه، فطلعت عليه الشمس، مات. فلما طلعت عليه الشمس أراد سليمان عليه السلام أن يكرم داود عليه السلام، ولم يحب أن تلفحه الشمس بحرها، فأمر سليمان الطير أن تظل داود عليه السلام. وفي هذا دلالة على أن سليمان بعث في أثناء حكم داود. فقال سليمان للطير أظلي على داود، الطير صاحبة الأجنحة الكبيرة، فأظلته فأظلمت الأرض. تخيلوا يا جماعه ان الطيور الصقور والنسور اصحاب الاجنحه الكبيره اظلت داود حتى حشرت الشمس تماما عن الارض بامر سليمان، فاظلمت الارض. فقال سليمان اقبضي جناحا جناحا، يعني خلي واحده يبقى جناح مفروض وجناح الثاني جناح مفروض وجناح الثاني ايه مطلوب حتى تدخل الشمس دون حرها. قال ابو هريره فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يرينا كيف فعلت الطير. وقبض صلى الله عليه وسلم بيده وغلب عليه يومئذ بالضحيه. الحديث عند الامام احمد ووثقه وقوى سنده كثير من اهل العلم. يقول غلبت عليه يومئذ المطرحيه او المسرحيه. ايه المسرحيه او المطرحيه؟ اللي هي الطيور صاحبه الاجنحه الكبيره اللي هي الصقور طوال الاجنحه. فكان هذا هو اخر مشهد من مشاهد حياة داود عليه السلام. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار عن داود عليه السلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بداود عليه السلام في علمه في عبادته في عزيمته في تربيته لأبنائه في حكمه بين الناس في أنه صاحب عزيمة الأيدي في صبره على الناس في جهاده وقوته في الحق في أكله من حلال وأنه كان يأكل من عمل يده. وبهذا انتهت قصة نبي الله داود. وأقفه عند هذا الحد نبي الله القادمة قصة نبي الله سليمان.